السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، ذي الملك الذي لا يرام، والعزة التي لا تضام. أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القدوس السلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهدى ودين الحق، فمحى الله به الشرك والظلام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فاتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى بالتقرب إليه بما شرع ومجانبة المحرمات والبدع، فقد أفلح من استقام على الصراط المستقيم وفاز بجنات النعيم. أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل الحساب، لتكثر حسناتكم وتقل سيئاتكم وأنتم في فسحة من الأجل وتمكن من العمل، ولن يضر عبدا دخل عليه النقص في دنياه وسلم له دينه وعظم أجره في أخراه. إذ الدنيا متاع، إذ الدنيا متاع، وما قدره الله للإنسان من الرزق مع العمل الصالح فهو رزق مبارك، ولا خير في رزق ودنيا لا دين معها يرضي الله به، يرضي العبد به ربه. وقد تكفر الله تبارك وتعالى بالرزق لعظم شأن العبادة، قد تكفر الله بالرزق لعظم شأن العبادة، إذ عليها مدار السعادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفعل الأسباب المباحة لاكتساب الرزق الحلال مما شرعه الإسلام. ولكن ربنا الرحمن الرحيم الحكيم العليم ذا المجد والكرم وهاب النعم أرشدنا إلى أن يكون هم المسلم الأعظم هو الأعمال الصالحات التي يرحمه الله بها ويدخله الجنة وينجيه من النار. قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن عمر: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وفي الحديث: من أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا همه شتت الله شمله وأفشى ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وقد وصف الله لنا في كتابه نعيم الجنات بما لا مزيد عليه في كتب الله المتقدمة، ووصف لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ذلك النعيم المقيم بما لم يصفه نبي قبله، وكذلك وصف النار وعذاب وكذلك وصف النار وعذابها الأبدي، كأن الجنة والنار رأي العين ليتسابق المتسابقون، ولينزجر عن المعاصي الغافلون الجاهلون. وبين الله لنا الأعمال التي تدخل الجنات، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالاً وتفصيلاً. فأعظم ما يدخل الجنة جنات العلا توحيد الله تبارك وتعالى بأن لا يشرك المكلف بالله شيئا في أي عبادة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة واجتناب المظالم وأداء الحقوق لأهلها. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر دخل الجنة. رواه أحمد والنسائي، وإسناده صحيح. والاستكثار من فضائل الأعمال والمستحبات من الخيرات بعد القيام بالواجبات وترك المحرمات مما يرفع الله به للعبد الدرجات،

كتب الله له بها 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وكانت كعدل عتق 10 رقاب وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك. رواه البخاري ومسلم. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في أول يومه ومئة مرة أول ليلته لم يأتِ أحدٌ بأفضلٍ ما جاء به إلا رجلٌ عمِل مثل عمله أو زاد. رواه مسلم. والأذكار في أول النهار وفي إقبال الليل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، جمعت كل الخيرات، ففيها الأجور العظيمة والمنافع التي لا تحصى، وحرزٌ للعبد من شياطين الإنس والجن. ومن أحسن الكتب التي جمعتها تحفة الذاكرين شرح الحسن الحصين، وجامع خيري الدنيا والآخرة الدعاء، عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. لأن الدعاء يعتمد القلب فيه على الله ويتعلق برب العالمين ويتوكل عليه ولا يلتفت إلى غيره ولا يشرك الداعي إذا دعا الله عز وجل لا يشرك مع الله فيه أحدا. فمن لزم دعاء ربه وحده قضيت حاجاته وحسنت عاقبته وصحت ديانته. ومن دعا غير الله تعالى خاب وخسر وخذل واقترف الشرك الأكبر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يغفر بها الذنب ويكفي الله العبد بها ما أهمه، ويصلي الله على العبد بكل صلاة 10. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنوب ويكشف الكروب ويستر العيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله هدى الله به من الضلال وبصر به من العمى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أولي البر والتقى. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى عباد الله. وكما أن للجنة أعمالًا مباركة يحبها الله ويرضاها، فكذلك للنار أعمالٌ يبغضها ويكرهها ويعاقب عليها في الدنيا ويعاقب عليها بالنار في الأخرى. وأكبر الأعمال الموجبة للنار أنواع الشرك الأكبر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وترك الصلاة كفر، ثم الكبائر وهي إلى 70 أقرب، منها قتل النفس التي حرم الله، والزنا، وعمل قوم لوط. قال الله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال تبارك وتعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وسيئات اللسان، وسيئات اللسان من أعظم الخطر على الإنسان، قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقِّرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين الذين يحادونك ويحادون رسولك صلى الله عليه وسلم، والذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يا رب إنك أنت القوي العزيز. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أظهر دينك دين الإسلام، اللهم أظهر دينك دين الإسلام على الدين كله يا قوي يا متين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أعذنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار. اللهم أعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا، اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا من إبليس وجنوده وشياطينه يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من الشيطان الرجيم، اللهم احفظ المسلمين وذرياتهم من إبليس وشياطينه وجنوده يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة الذين أفسدوا في الأرض وطغوا وبغوا. اللهم أنزل بهم بأسك يا رب العالمين الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظنا وذرياتنا والمسلمين من كيدهم، إنك على كل شيء قدير، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أعجزهم، اللهم حل بينهم وبين ما يريدون، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه الخير لشعبهم ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن،